Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa shifaa'an min kulli daa'. Na'udhu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin. Na'am. النهارده خدام في القران، القران كامل والاسماء ماشيين بقى خلاص بعد كده بالترتيب، الثلث الاول من القران. لا الاسماء بناخد خمسه اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسم اليوم الحكيم الحكم. اسم اليوم يا بناتي الحكيم الحكم. من الحكيم الحكم؟ سبحانه وتعالى. ورد اسم الحكيم في القرآن الكريم قيل فيما يذكر من 100 مرة. مثال على ذلك في آيات ربي في القرآن في الحكيم، وهو العزيز الحكيم، كثيرا ما ذكر، وهو الحكيم الخبير، والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم. وقال تعالى وكان الله واسعا حكيما، يعني ذكر مع كثير من أسماء سبحانه وعليما حكيما. وذكر هذا الاسم العظيم، وهذا الاسم العظيم قيل دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة. كمال الحكم، حكم لمن؟ ما تحكميش إلا بما يحكم به ربي. إلا لمن؟ لله. والحكمة سبحان الله يا أحبائي، ما في شيء في حياتك يحدث إلا بحكمة. تقولي والله أنا فضلت تعبانة فترة كده من الزمن، أقول لك بحكمة. والله مثلا جالك شيء ابتلاء شديد جدا جدا، سبحان الله حصل لي كذا وكذا وكذا، بحكمة. والله قعدت كذا ما خلفتش، بحكمة. والله رزقت ولد فيه كذا وكذا، بحكمة. والله زوجي فيه كذا وكذا، حكمة. والله مراتي تسلطت علي لأنها سلطت اللسان، بحكمة. كله في الكون بحكمة يا بناتي. ولذلك هنا لما تيجي سبحان الله، شوفي يقول لك الحكمة في حق الله عز وجل، قال لك سبحان الله في المعنى الاسم معناها في حق الله عز وجل، قال لك يقول في ذلك أفغير الله أبتغي حكما، بكون قول ربي قل فليس لي أن أتعدى حكم ربي وأتجاوز حكم ربي. أمرك بإيه؟ أمرنا إحنا إيه خصيصا كنساء؟ قال إيه؟ أمرك بالستر، أمرك بالحجاب. ما فيش حاجة اسمها لما أفكر أو لما أقتنع لأنه تجاوزتي هذا الحكم، لأن الحكم لمن؟ لله عز وجل. يقول القرطبي والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما، أفغير الله أطلب لكم حاكما. ويقول الخطابي الحكم الحاكم، ومنه المثل في بيته يؤتى الحكم، أو يؤتي يعني الحاكم في بيته يعني. وقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، يقول ابن كثير ويقول ربي سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ويقول السعدي رحمة الله عليه ومن أسمائه الحكم العدل. لما تيجي تقولي ربنا الحكم العدل، اتظلمت في الدنيا، ربنا الحكم العدل الذي يحكم بين عبادي في الدنيا ويحكم بين عبادي في الآخرة، ويكون حكم بين عباده بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة لأنه حكم عدل سبحانه وتعالى، ولا يحمل أحد وزر أحد لأنه حكم عدل، ولا يجازي أحد بأكثر من ذنبه أبدا لأنه حكم عدل، ويؤدي الحقوق إلى أهلها لا ينقص منها شيء لأنه حكم عدل، فلا يدع صاحب حق إلا وصله حقه لأنه حكم. الكمال، وهو العدل في تدبيره أحبائي وتقديري. تقولي فلانة دي والله بتعمل معاصي وكذا، وربنا عطيها كذا وعطيها كذا وعطيها كذا، وانت مختبرة عندك بلاء، ما انك طائعة، ما انك كذا، ما انك مشعبية، مدك سبحان الله غالي عليك، مدك ما انك طائعة. قولك عدل في تدبيره وتقديره، عدل في تدبيره وتفكيره وتقديره. إني توكلت على الله ربي وإيه ربي وربكم، ربي وربكم، ما من سبحان الله ما من دابة إلا هو أخلص. إن ربي على صراط مستقيم. أيوة نعم، وربكم بالكسر، نعم وربكم، على الله، على من على تكسر، على الله معطوف عليها ربي وربكم بالعطف. والحكم هو ربي، الحكم العدل هو الله، إليه الحكم في كل شيء. يحكم تعالى بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين. شوف لو قلت وإن طائفتان من الإيه أخذر فأصلحوا بينهم، فإن بغت فقاتلوا التي تاوي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم إن الله يغفر. لما تيجي تقولي سبحان الله يا ابنة، لما تيجي تحضري سبحان الله رب العرش العظيم في كل شيء، ترك ربي فينا الحكم العدل، يفصل بين المتنازعين من الطرق العادلة الحكيمة، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بأحكامه القضائية ويحكم بأحكامه القدرية، فيجري عليهم منها ما تقتضي حكمته. تقولي سبحان الله جالي بقى بلاء شديد، نزلوا على فلانة بلاء شديد، بس مش هتقدر تستحمله. لا هتستحمله، هتتحمله، لأن اللي قضى ذلك البلاء هو من؟ هو ربي العدل، الحكم العدل. ويضع من عدله، وأنه الحكم يضع الأشياء في مواضعها، هكذا كما يفسر معناها في حق الله عز وجل السعدي رحمه الله عليه، وينزل الأشياء في منازلها، ويقضي يومهم يوم القيامة بينهم يوم الجزاء ويوم الحساب، فيقضي بين عباده بالحق، ويحمد الخلائق على حكمه سبحان رب العرش العظيم، فيعترفون بعدله ويعترفون بعدل حكمه، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة. حكم عدله أحبائي. ما تقولي بعض الناس والعياذ بتقول يا رب يا ربي أنا حصل لي كذا، بعض الناس جهلة، يا ربي أنا حصل لي كذا ليه، تناقش ليه يا رب، لأنك أجهل مما تتصوري. إني اللي نزل عليك كذا بحكمة أنت مش عارفاها، وبعدل من عند الله، عدل من عند الله. ولذلك سبحان الله أحبائي، الحكم الذي لله عز وجل قيل ثلاثة أحكام من موجبات اسم الحكم، هو اسم الحكم، ثلاث أشياء من الحكم: الحكم الكوني القدري، حكم ربي أهو يحكم، حكم قدري كوني، الكوني القدري. قيل نوعان، نوع يمكن مدافعته، يأخذ الإنسان بالأسباب اللي هو إيه، جوعتي أهو يعني قدر أنت جوعي، لكن يدفع يعني ناخد الأسباب فيه، يدفع بالأسباب بتاكلي يوم يذهب إيه الجوع، تشربي، وده المرض بندفع بإيه بالعلاج. ونوع آخر وهو النوع الثاني، الحكم الكوني القدري، نوع لا يمكن مدافعته أبدا، كوني قدري، فلم تنفع معه الأسباب، فموقف مسلم دين حينئذ عليه الرضا والتسليم. يعني ما تقوليش طب الاولين ما كانش عليه رضا وتسليم، انت قعدتي راضيه بقضاء ربي ان انت جعانه، لكن بتاخدي بايه؟ بالاسباب. ده اسمه حكم كوني قدري، لكن ده النوع الاول اللي ندفعه بالايه، نجتهد فيه بالاسباب. اما النوع ده لا ينفع معه الا الرضا والتسليم لحكم الله، واليقين بانه سبحانه حكيم عليم. مثلك غالي عليك، فقدت نعمه من النعم، تحول حالك من حال الى حال، عليك بالرضا وعليك بالتسليم، لانه حكمه الحكم لله، حكم كوني قدري من الله عز وجل. سبحانه حكيم فيما أنزل عليه، عليم فيما أنزل عليه، لطيف حتى اللي أنزل عليك وأنزله بلطف سبحان الله، له الحمد في أسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الأول، الحكم القدري، من أنواع اللي تتعلق بأحكام ربي. قيل من موجبات اسم الحكم أنه الحكم الكوني القدري اللي فيه نوعين زي ما قلت لكم، واحد يرد تأخذ به الأسباب، والثاني كيف تدفع عمل الأسباب، الموت هنرده إزاي وهكذا. الحكم الثاني حكم ديني شرعي، حكم ديني شرعي ليس أمام المسلم أم مع هذا الحكم إلا التسليم والأخذ بما جاء فيه والإذعان والقبول كما قال ربي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله إيه رسول أمر أن يكون لهم الخيار من أمر. يعني عليك أن أنت تعملي إيه؟ سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه حرج ويسلموا. قال ربي سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالسمع والطاعة، سمعنا وأطعنا. ده هذا الحكم اسمه حكم ديني شرعي، مش يعني ما تفكريش فيه أما أقتنع أما مش عارف أناقش، طب بس اقنعيني بالمسألة. ولذلك هؤلاء أحوال اليهود كما ولذلك هنا وما اختلفتم فيه شيء، مسألتك في حياتك مش عارف الحكم هنا عايزة تعرف الحكم، طيب وما اختلفتم فيه في شيء من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. في مسألة اختلفت فيها الحكم هنا لله، زي بالضبط ما يحصل خلاف بين رجل ومرأة، ربنا سبحانه وتعالى بين في كتاب الكريم نعمل فيهم إيه، حكما من أهلي وحكما من أهلي، إن يريد إصلاحا يقبل. والله لو نيته صالحة وربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح بينهم وهي عايزة تصطلح وهو في نفسه برضو الصلح بس قاعد يتمنى وهي في نفسها الصلح بس قاعد بقى مستكبرة على نفسها انه عمل فيها وكذا، واللي دخل في الإصلاح عنده نية انه يصلح والله يصلح ويعيشوا حياة طيبة، علمنا ربي ذلك. لكن من أول مرة يحصل خلاف مع الأزواج يلا طلقوهم ابعدوهم عن بعضهم اخرجي برا بيتك روحي الشرع، سبحان الله يا بناتي. ولذلك هنا يأتي بعد ذلك من حكم الله أشياء يترتب على حكم الله اللي موجود في الكتاب وأشياء جميلة كتير جدا في حياتنا. حتى ما تيجي تفكري بحياتك تقولي والله أنا مر علي المسألة دي لولا رجوع الحكم الله عز وجل وكذا وكذا لكن حياتي تدمرت وكان بيتي اتخرب وكان كذا وكذا وكذا، لكن أنا رجعت لحكم الله ورجعت لشرع الله فبقت حياتي مستقيمة وطاب بيتي وولادي اتربوا في كنف زوجي. بتبتدي حياتك بالرجوع إلى إيه؟ شرع ربي سبحانه وتعالى. إذن لازم نرجع في شرع الله بالطاعة وبأخذ القرآن بحقه. إذن لازم هذا الإيمان سبحان الله، لا بد أن يلزم هذا الأمر الإيمان، فلا تعارض مع حكم الله أبدا ولا تعارض مع شرع الله وعدم الرضا بغير شرع الله، فلا نرضى إلا بإيه؟ بحكم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي هذا في طبعا في كلام طويل جدا نفيس قاله الشيخ الشنقيطي إن شاء الله نرجع عليه في هذا الكلام، ونقول أن الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة في الحكم، إحنا قلنا الأول حكم يا بنات قدري كوني اللي هو مثلا جعتي عيتي بتاخدي بالأسباب، عشان كده بقولك لما تتعي لا خدي بالأسباب، ما روحت الدكتور روحي الدكتور تاني بس خدي بالأسباب اكتئبي بالأسباب والشفاء يأتي من عند ربي سبحانه وتعالى، هذا قدر كوني نأخذ فيه أسباب. أما الآخر الحكم لله في الثاني اللي هو الحكم اللي قدري برضه بس ما تنفعش الأسباب، ده الوقت مات هرجع حياته ازاي، علينا ايه فيه بقى التسليم والرضا. وأما النوع الثاني من الحكم الايه الشرعي، ما ينفعش تستبدلي ما ينفع إلا تسلمي له، لابد أن تسلمي لأمر ربي عشان تكوني مؤمنة بحق، يعني تقولي سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير، ما تقولي زي ما قالت اليهود سمعنا وعصينا حتى لا تحشري معهم. أما الثالث يا بناتي الحكم الجزائي، هو الحكم الجزائي الحكم العاقل اللي بيحكم ربي سبحانه وتعالى به على عباده يوم القيامة، لا يضيع مثقال ذرة عنده لا تضيع مظلمة، كل إنسان يأخذ حقه في ذلك اليوم. أساس اليوم هذا اليوم يوم الحق العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا حد يظلم في ذلك اليوم، لأن أساسا اللي بيحاسبهم من العدل. ولذلك أساس هذا الحساب يا بنات يوما إن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة، أساس الحساب يومها إن اللي بيحكمك هو الملك العدل، أساس هذا الحساب يومها إن رب الذي يحاسبك لا يضل ولا ينسى، ما فيش حاجة تضيع أبدا. أساس هذا اليوم إن هذا اليوم يفصل فيه بين العباد. معمول هذا اليوم، هذا اليوم اللي هو يوم القيامة ليحكم بينكم، يحكم الحاكم، يحكم ربي بين العباد، ولذلك فيجازيهم على أعمالهم، أو يحكم بين المتخاصمين. حتى واحد عم يقول والله رب الأرض دي كانت بتاعتي، والتاني يقول والله الأرض دي كانت بتاعتي، هم يكونوا، لكن من الذي يحكم؟ فاكرين قصة المرأة دي اللي هي كان اسمها إيه يا بنات؟ اللي كان دعا عليها اسمه، كان اسمه إيه؟ الناتم. فكانت هي ادعت عليه، قال اسمه إيه يا بنات؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها؟ كانت امرأة وادعت على، اللهم ذكرني ما نسيت، سعيد سعيد سعيد من إيه؟ لا لا شو من زيد؟ سعيد من هذا ما انا بقولك سعيد بن زيد، ما انا قلت لها سعيد بن زيد. سعيد بن زيد دي ادعت المراه دي علي ايه؟ ان سرق ارضها، سرق ارضها، هي كانت جنبه. فهو قال لها والله لا، والله منذ ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الامر ما كنت ابدا. ان الانسان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ إيه شبر من الأرض بغير حق طوق به لسبع أرضين. الناس تحط إيديها على البيوت، تحط إيديها على الشقة، تحط إيديها على الأراضي، تحط إيديها على لما لا تملك، طوق لسبع أرضين. ألا والله من سمعت النبي كانوا بيطبقوا. يا بناتي الفرق بيننا وبينهم إنهم بيصنعوا يطبقوا، وإحنا بنسمع. ما فعلت ذلك أبدا، لكن والله لو كنت كاذبة أسأل ربي أني يدفنك في أرضك. دعا عليها، وكان مستجاب الدعوة، وكان مستجاب الدعوة. فسبحان الله فعلا هذه الأمر الست الدعوة جت لها تماما، عميت وكانت ماشية في الأرض في بير كده في أرضها اللي هي قاعدة في أرضها، راحت وقع فيه في البير فدفنت فيه. مش أنت عايزة الأرض وعايزة الدنيا؟ تدفن يعني يبقى مقبرك هذه الدنيا، ودفن فيها. ولما جت جاء يقول لي قيل مطر او فيضان او كذا ازاح عن الحقيقه، فكانت الارض فعلا لمين؟ لهذا الرجل. اذا ما حدش ينتفع بشيء يخدم الغير بغير حقه، لان الحكم هو مين؟ ما تجيش انا هاخد ده وده حقي، ما تجيش سبحان الله وانت بتقسمي شيء تقولي لا الحق، لا مش حقك. اللي يعلم ذلك هو ربي. انا حكم العدل، الحكم بين المتخاصمين، الحكم بين المختلفين. تيجي الزوج والزوجة، هي تقول كلام هو يقول كلام، دي عملت فيه كذا وعملت فيه كذا وعملت فيه كذا، وهو يقول دي عملت فيه كذا ودي أهملتني وده كذا وكذا وكذا، عشان المشكلة مش عايزة، أنا عايز أتجوز عليها أو عايز أفعل كذا كذا. كل واحد قال منكم دول اثنين، لكن الذي يعلم الحكم العدل هو الله، اللي يحكم بينكم هو الله. تيجي في مسألة أنت حجتك أكبر، تقومي حجتك تقعدي تجادلي بكذا وكذا وكذا، معلش الحكم العدل بينكم هو من؟ سبحانه وتعالى. للمختلفين والمتخاصمين يظهر الحق ويرد المظالم أهلها، لا يرد المظالم الحكم العدل. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه إيه يختلفون. أنت تحكم وحدك يا ربي، المختلف في شيء. هذا النوع من الحكم هو مرتضيه اسمه سبحانه الحكم، والإيمان به يثمر في قلب العبد. ما دام ربنا الحكم خاف، يبقى خايفك ربنا، لأنه هيأتي يوم يحكم وهبقى صغيرة في الموقف العظيم. يبقى هنا يثمر في قلب العبد الخوف من الله عز وجل في هذه الدنيا والالتزام بشريعته. ما دام هو الحكم يبقى ارجع لحكمه الشرعي، ويرجع الحكم الشرعي والقيام بما يرتضيه ربي، اللي عايزه أو اللي يريد ربي سبحانه وتعالى أفعله. أبتعد عن مساخطه، يبقى طالما أن ربي هو الحكم العدل أبعد عن كل ما يغضبه. إذا جاء يوم الحكم والجزاء أعلم أن ذلك اليوم إذا وفيت أو فهمت هذا الاسم أن ربي الحكم الحكيم الحاكم، فهمت مفهومه وعملت بمدلوله و أثمر في قلبي ذلك، هكون من الفائزين المصحين يوم القيامة. اللهم ارزقني وإياكم. يثمر أيضا يا أحبائي البعد عن مظالم العباد وعدم الاعتداء على حقوق العباد، لأن وراء ذلك اليوم من القضاء واليوم ده يوم الفصل، يوم القضاء، يوم الطامة، يوم الايه التغابن. يجي الانسان يبص يلاقي نفسه كل حسناته ضاعت في مظالم وقع فيها، الله يعفو العافيه. فهو يحكم بحكمه ولا يظلم عنده احد ابدا، ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، كما قال ربي في سوره النمل، وكما قال ربي سبحانه وتعالى في الانبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك هنا يقول يا احبائي في اسم الحكم: اما كمال الحكم فثبوت ان الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء، ما تناقشيش بالحكم سواء حكم قدري او حكم شرعي او جزائي، مفيش مناقشه، لان الحكم هو من سبحانه وتعالى يقضي فيهم ما يريد. عبد فينا قضاء يوم يعطي هذا او يعطي هذه يحرم هذه، كنت تقول يا رب ما هو برضه العبد، هو العبد هو الحكم العبد. لما حرمك من هذه النعمه كوني على ثقه ان ما حرمك من هذه النعمه الا لحكمه لا يعلمها الا الله، ولو ادخر لك هذا الامر في الاخره يبقى ادخر لك الشيء الوحيد. لا معقب لقضائه لانه حكم، ما تقوليش يقضي ربي امر وبعدين بعد كده تقول ايه وتناقشي، لا معقب، فيش حد يتكلم بعد قضاء ربي سبحانه وتعالى، لا معقب لقضائه. اليس الله بيحكم الحاكمين؟ يقول ربي: اليس الله بيحكم الحاكمين؟ ويقول ربي: اتغير الله ابدا الحكم؟ انت عايز حكم غير ربي؟ لا اعدل منه ولا اكثر حكما وعدلا من الله سبحانه وتعالى. ويقول ربي: وهو خير الحاكمين. ويقول ربي: ان الحكم الا لله. ويقول ربي: ولا يشرك في حكمه احدا، لا يشرك في حكمه احدا. ولذلك قيل: وليس لاحد ان يراجع ربي في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في احكامهم، لان بعض الناس بتراجع، بعض الناس بتراجع في الحكم، يراجعه في حكم الله، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب في حكمه في خلقه نافذ لا راد ابدا لحكم ربي. قيل: وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع اسمائه وصفاته العليا. ليه؟ لانه لا يكون حكما الا اذا كان سميع، بصير، عليم، خبير، متكلم، مدبر، الى غير ذلك من الاسماء. اذا كون ان ربي حكم يثبت لربي كل اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا: حكيم، عليم، بصير، سميع، رؤوف، كل ذلك انه حكم، يحكم بالعدل ويحكم بالرحمه ويحكم بالرأفه. وفي هذا ابطال لجعل الحكم لغير الله، لان الحكم لا يكون الا لمن له الصفات الكامله، محدش يقدر يحكم ومالوش الصفات الكامله الا حكم ربي سبحانه وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير. من العلي الكبير؟ لا احد في الدنيا علي كبير، لكن العلي الكبير هو الله عز وجل فوحده يحكم، وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ولذلك يقول: وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله. ثم يقول ربي مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه منيب فاطر السماوات والارض. ده الخالق، ده اللي دبر. ولذلك الحكم لمن له، الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قيل ايضا: سبحان الله يا احبائي، اذا من يستحق الحكم الذي اكتملت فيه هذه الاوصاف؟ ولا يكون ذلك الا لمن، محدش يقدر يحكم بشيء من عنده، محدش يقدر يقول بمساله يطرحها من عنده، لان الحكم يكون لمن، من اكتملت اوصافه، ولا تقل هذه الاوصاف الكامله الا لمن، لله الواحد الاحد. ولذلك يقول ربي: من اعظم الجور افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا عتاب شديد من الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك هنا نقول، يقول ربي في كتابه الكريم: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. من أسماء ربي الحكم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كان في لها قصة الحكم في هذه بناتي قصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن هاني بن يزيد الحارثي أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مع قوم يكنون يسموه بأبي الحكم، فدعاه النبي قال له أنت اسمك أبو الحكم؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى هو الحكم وحده وإليه الحكم، فلما تكنى أو يعني كنيتك بهذا الاسم أبو الحكم؟ فقال يا رسول الله إن قومي اختلفوا في شيء، إذا اختلفوا في شيء قولي أتوني فحكمت بينهم، فرضوا بحكم كل الفريقين يرضوا بإيه؟ بحكمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا إن أنت تحكم بين الناس بالعدل وكذا، فما لك من ولد؟ عندك ولاد؟ قال لي ولد، لي شريح ومسلم وعبد الله، عنده ثلاث ولاد اسمه شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت إذن أبو شريح، تسمى باسم ابنك لكن الحكم ده لمن؟ وقيل البخاري في الأدب المفرد. أما كمال الحكمة يا أحبائي فثبوت الحكمة له سبحانه، حكمة في خلقي وحكمة في أمري وحكمة في شرعي كما ذكرنا، يضع الأشياء في مواضعها، ينزل الأشياء في منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقطع في حكمتي أبدا أحد سبحانه وتعالى. فالحكمة في الخلق، فإنه خلق الخلق بحكمة عجيبة مشتملا على حكمته وكمال نهايته وغاية الحق. لما تجد في حكمة سبحان الله يخلق الإنسان مثلا الوجه كده في الأمام، عينين تنعين يرى بيهم، أذنين يسمع بيهم، إيد تتفرق تفتح كده وإيد فالصلاة حكمة وغاية الحق، أوجده بأحسن نظام، رتبه بأجمل إتقان. إياك تظن أن الإنسان ممكن يكون أكمل ولا أجمل من هذا النظام أبدا، وأعطى كل مخلوق خلقه خلق لائق، بل أعطى كل جزء من أجزاء الخلق، كل جزء منك في جسمك له تركيب عجيب، يعني تمسك الكف كده تقولي سبحان الله، تمسك الأصابع مثلا تقولي سبحان الله، شوفي الصابع ده لو مثلا أسأل ربي العفو والعافية لما بيتوقف لحظة تيجي تسمعي تقولي اللهم لك الحمد على السمع يا ربي، ده لو بس الأذن أغلقت قليلا، تيجي تشوفي الشم، تيجي تشوفي البصر، يا ربي لا تحرمنا من جوارحنا أبدا. ولذلك أحسن كل شيء، كل عضو من أعضاء خلقها بحكمة وبهيئة لائقة، بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يخلق كل شيء بحكمة. يرجع البصر هل ترى من فطور سبحانه وتعالى؟ أحسن كل شيء خلقه. وإذا كان من المقرر أن الله سبحانه وتعالى له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه من الكمال سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، فالله أعظم من كل شيء. الحكمة الأخرى في أمري، نحن بنقول الحكمة في خلقي خلق فأحكم، الحكمة في أمري في شرعي، إنه شرع الشرائع وأنزل الكتب عشان يعرفوا عبادي، وأرسل الرسل عشان عبادي تعرفوا ولكي يعبدوا، لم يخلقهم هملا، لم يتركهم هباء أبدا، وكان ذلك لمقصد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفة تعالى وحده هي مقصود الخلق ومن أعظم الهبات والعطايا، معرفة ربي من أعظم المنن عليك في حياتك، أعظم المنن إن ربنا يمن عليك بمعرفته سبحانه وتعالى، من أعظم أجل الهبات، قيل أجل الهبات وأشرف المنن لمن يمن عليه بها معرفته ويكرمه ببلوغها وتحقيق الله مرزقني وإياكم، وهي أكمل السعادة وأكمل الفلاح وأكمل السرور للقلب والأرواح، بل هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. إلى ذلك يضاف يا حبيبي فإن شرعه اجتمل على كل خير، فحكمه خير، حكم الشرعي خير، لم يأتي شيء. الله أكبر الله أكبر. الوقت بتسأل عن صيام التسعاء وعشر الله، هو يبتدي بكرة يعني غدا إن شاء الله يكون اليوم التاسع من محرم. لا مش عندنا، ما نرسي ما كملش يا حبايب، وعلى التوقيت السعودي، وما السبت والتاسع على التوقيت، كيف يكون الصيام؟ هو احنا بنقول يعني نصومنا النهاردة الخميس وان شاء الله للنصام يعني، واكملي يعني، هو الصيام في المحرم مطلوب يا بناتي، من افضل الصيام بعد الصيف، فصومي عنك اسبوع كامل اهو، ما الخميس الخميس ربنا سبحانه وتعالى يتقبل واجعله فيه، وانا جمعة ما خميس الجمعة ان شاء الله. اضافة الى اسم ربي الحكم، من حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فذلك من قمة عدل ربي سبحانه، ويقول ربي ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، إذن بيدي للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته، كما يعطي. ولذلك هذا من كمال عدله، مناسب غاية هنا، غاية المناسبة لحكمه، فهو أحكم الحاكمين. اللهم نسألك يا أحكم الحاكمين أن ترحمنا وأن تحكم لنا بالخير. الأخت اللي بتسأل وتقول ظلمت كثيرا ممن حولي، يا بنتي لو سمعتي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هتحس أن أنت منشغلة بالله مش منشغلة بالنظام. بتقول أزداد كل يوم غيظا، يبقى أنت مش منشغلة بالله. اللي بتزداد كل يوم غيظا مش منشغلة بالله أبدا أبدا. لكن لو ازددتي اشتغال بالله هتجدي أن هؤلاء أنت عارفة أن الحكم العدل هياخد حقك منهم، يبقى خلاص اتركي المسألة لا، لأنك لو خدت حقك منهم لن تأخذين. النهاردة كان عندنا الختمة بتاع القرآن، ختمة كده النهاردة، فأختي أسأل ربي أن تكون هذه الختمة مباركة، أسأل ربي أن هذه الختمة أن تقبلها منا جميعا. اللهم تقبل منا جميعا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار نحو لفضلك عنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا في هذه الختمة من رحماتك وفضلك وجودك وعطائك يا رب العالمين، واجعلنا من المتقين والمحسنين والمخبتين. اللهم مرض عنا رضا ليس بعد وصف، واجمعنا جميعا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.